الأصحاح الثالث عشر. لتثبت المحبة الأخوية لا تنسوا إضافة الغرباء، لأن بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يدرون. اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم، والمذلين كأنكم أنتم أيضا في الجسد. ليكن الزواج مكرما عند كل واحد، والمضجع غير نجس. وأما العاهرون والزنات فسيدينهم الله. لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال: لا أهملك ولا أتركك، حتى إننا نقول واثقين: الرب معين لي فلا أخاف، ماذا يصنع بي إنسان. اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا الى نهاية سيرتهم فتمثلوا بايمانهم. يسوع المسيح هو امسا واليوم والى الابد. لا تساقوا بتعاليم متنوعة وغريبة، لانه حسن ان يثبت القلب بالنعمة، لا باطعمة لم ينتفع بها الذين تعاطوها. لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن ان يأكلوا منه، فان الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية الى الاقداس بيد رئيس الكهنة تحرق اجسامها خارج المحل. لذلك يسوع ايضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب. فلنخرج اذا اليه خارج المحلة حاملين عاره، لان ليس لنا هنا مدينة باقية، لكننا نطلب العتيبة. فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح، اي ثمر شفاه معترفة باسمه. ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لانه بذبائح مثل هذه يسر الله. اطيعوا مرشديكم واخضعوا، لانهم يسهرون لاجل نفوسكم، كانهم سوف يعطون حسابا، لكي يفعلوا ذلك بفرح لا انين، لان هذا غير نافع لكم. صلوا لاجلنا، لاننا نثق ان لنا ضميرا صالحا، راغبين ان نتصرف حسنا في كل شيء. ولكن اطلب اكثر ان تفعلوا هذا لكي ارد اليكم باكثر سرعة. واله السلام الذي اقام من الاموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الابدي، ليكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته، عاملا فيكم ما يرضي امامه بيسوع المسيح، الذي له المجد الى ابد الابدين، امين. واطلب اليكم ايها الاخوة ان تحتملوا كلمة الوعظ، لاني بكلمات قليلة كتبت اليكم. اعلموا انه قد اطلق الاخ تيموثاوس الذي معه سوف اراكم ان اتى سريعا. سلموا على جميع مرشديكم وجميع القديسين. يسلم عليكم الذين من ايطاليا. النعمة مع جميعكم، امين. الى العبرانيين، كتبت من ايطاليا على يد تيموثاوس.